هذه المناظرة الذي يجب أن يلتزم بها البلوشي وأصحابه، فهي نابعة من القرآن الكريم الذي قال في الذي جاء في قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وهو يعرف معنى التي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال: وقولوا للناس حسنا، وليس سب الآخرين وشتمهم ورميهم بالزندقة والإلحاد لمجرد مخالفتهم في الرأي معه. فالشاعر يقول: واختلاف الرأي لا يوجد في الود قضية. فالاختلاف حالة أو ظاهرة طبيعية عند كل الشعوب وعند كل الأديان وأهل النظريات. فعليه أولا أن يلتزم الأمانة العلمية في النقل، وهذا ما قد كشف زيفه في تزييفه أو فهمه بالخطأ. أما أنه يقرأ ولا يفهم ما يقرأ، وقد فند دعوته وكذبته كتاب السيد الخوئي عبد القدس سره الذي واجهه بها الدكتور عبد الحميد الجندي، وقرأه أمامه مدير الجلسة، مدير جلسة المناظرة الأخ الهاشمي المحترم، وثبت له في النهاية أن ما نقله عن السيد الخوئي ما هو إلا كذب وجزام. والصحيح أن الشيعة فهو المشهور عندهم. لا أدري، أسأله سؤال واحد: كم عدد المؤسسة العلمية عند الشيعة على مدى 15 قرن من العلماء؟ هل يمكن أن يعطيني إحصائية وعادة متيقن أنه لا يستطيع ذلك؟ الرجل ينظر بعين العوراء، يأخذ الجانب الذي يروق له، أتى بخمسة مصادر وأنا أمامي 38 مصدر، وقد كفاني هذا العبء الدكتور الجندي حفظه الله ووفقه، فلا داعي لإعادة ذلك. والمفروض أنه يأخذ بالخط العام في المذهب، لا أن يعتمد على الشاذ النادر. وإذا اعتمد على الشاذ النادر فنحن نواجهه، وقد واجهناه وواجهه الدكتورين الدكتور التيجاني والدكتور عبد الحميد بما جاء في صحاحه الذي صحاحه صحيح مسلم وصحيح البخاري الذي يعتبره في الدرجة الثانية بعد القرآن من الوثاقة، وجاء بالحرف الواحد عن عائشة أن كنا نقرأ من ما نزل من القرآن، لا كما يدعي الأخ السابق عبد السلام والذي يبتغي له المبررات في تأويل ما يقول البخاري ويحمل النص أكثر مما يحتمله. فإذا هو يبتغي لأصحابه المبررات فكذلك نبتغي لأصحابنا المبررات الذين قالوا أن التحريف في القرآن إنما هو تحريف في التأويل وليس تحريف في التنزيل. طيب خلاص على هذه الكلمة، على هذه الكلمة أخي جواد أديتك وقت طويل على هذه الكلمة، خلنا أعطي فرصة لأحد الإخوان الآخرين. الأخ الشبيكي من الرياض، مرحبا. مرحبا أخوي، هلا وسهلا بك. مرحبا أخوي، تفضل. تكلم وطي صوت التلفزيون، وطي صوت التلفزيون رجاء. أبشر. تكلموا الأخوان الشيعة عن في غزوة بدر، لحظة قالوا ان ابو بكر وعمر من يعني يعدونهم اصنام قريش، وابو بكر حاضر غزوة بدر، والله غفر لاصحاب بدر. انا ما حخليك تكمل اذا ما وطيت صوت التلفزيون الان فورا. لا تكلمت من التليفون، انا حقطع المكالمة فورا معك لانه نضيع وقتي دبل. ابشر. يعني أتوقع أنهم تكلموا على أبو بكر وعمر في أشياء يعني ما هي صحيحة، وهم بشرين بالجنة. وشكرا. شكرا جزيلا لك. ناخذ الدكتور جاسم بغدادي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك يا أخي دكتور الحامدي وللضيوف الكرام. أهلا بك. بالنسبة للأخ البلوشي، الحقيقة لم يجب على الأسئلة التي طرحتها من قبل، وكما بقية المشاهدين الحقيقة لديه الآن كم هائل من الأسئلة ليجيب عليها. كذلك القسم لم يفي بالقسم كما قام به الأخ النجدي، فكان المفروض أن يقسم كما أقسم الأخ النجدي، وهو يقول بأنه يعترف بالقرآن الكريم الموجود بين يديه. فالحقيقة نطالبه بهذا القسم، أولا لإبراء ذمته، وثانيا للوحدة الإسلامية. هذا واحد. بالنسبة لبعض الأشياء الأخرى الحقيقة كثيرة، لم يقل الحقيقة الإخوان الشيعة بأن أبو بكر ما أدري يعني حضر غزوة بدر، ولكن قلنا بأن الذين اختارهم النبي لقتال المشركين هم حمزة عليه السلام والإمام علي وآخر استشهد لا أذكر اسمه الآن، هم الثلاثة الذين واجهوا وقتلوا المشركين الحقيقة، وعتبة أعتقد وكذا والد هند وأخيها، هذا اللي قلناه. وكذلك الإمام علي قتل عمرو بن ود عندما قفز الخندق وأخذ ينازل ويبارز المسلمين، ولم يقوم أحد من الأخوة المسلمين في ذاك الوقت، ومن ضمنهم طبعا الخلفاء الثلاثة الأول، لمدة ثلاث مرات كان ينازل ويقوم الإمام علي ويقعده النبي، وإلا في المرة الثالثة سمح له بمبارزة عمرو بن ود، والحقيقة قابله عمرو بن ود بنوع من الاستخفاف أو يعني يخفض روح الجهاد لدى الإمام، فقال له لا أريد أن أقتلك يا ابن أخي، فقال له الإمام ولكني أريد قتلك. وعندما أثارت هناك طبعا غضب عمرو بن ود وأثيرت غبرة قوية، ولم يشاهد المسلمون إلا الإمام علي وهو جالس على صدر عمرو بن ود، وكان يهم بالسيف لحز رأسه، ولكنه توقف. ولما بهت المسلمون ثم بعد لحظات طبعا قتل عمرو بن ود وبدأ التهليل، ولكن عندما عاد الإمام سئل لماذا لم تقتل عمرو بن ود وقد رابنا بعض الشك، قال لهم عندما هممت بقتله الحقيقة ذلك اللعين بصق على الإمام، فقال غضبت لذلك ولكني لم أقتله عند تلك اللحظة حتى يهدأ الغضب، ولا يكون قتل هذا اللعين يعني لسبب شخصي، ولكن أردته في سبيل الله. طيب دكتور جاسم، أنا أشكرك يا معنى أنت عطيت مجموعة أسئلة وذكرت البلوشي بمجموعة القضايا، والوقت ضيق. آخر الآن آخر مكالمة من الأخ علي الغامدي في الجولة الأولى دي، لأن الأخوان طولوا، ونرجع للمناظرة هنا. الأخ علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا دكتور هاشم. يا أهلا وسهلا بي يا أخوي. أنا أعتبرك أنت في موقع القاضي، في موقع القاضي بين المحاورين، شفت كيف؟ أنا ألاحظ منك يا دكتور هاشمي أنك يعني تميل على أهل السنة وتقطع حديث المناظر الكبير البلوشي، دائما تحاول أنك تأثر عليه أو تقاطع في استرسالة في الكلام أو حاجة. مع العلم الشيء أنه يتكلم بكل حرية وبعدم مقاطعة منك يا دكتور بلوشي، هذه ملاحظة عاملة يا دكتور، أنك تعتبر نفسك كالقاضي في المحاضرة هذه. ثانيا يا دكتور، أسأل أهل الشيعة، أسألهم سؤال وأبغى جواب في هذه اللحظة. الطقوس التي تمارس في يوم عاشوراء هل هي من الدين؟ وهم يعرفونها جيدا بدون ذكر بدون أي شيء. ثالثا الدكتور البلوشي أنا أعتبره أكبر مناظر ويقول بالأدلة والكتب التي لديه، معروف الدكتور البلوشي عند المسلمين جميعا أهل السنة والشيعة، وأهل الشيعة يعرفون الدكتور البلوشي أكثر من أهل السنة وهم يعرفون ذلك. لذلك صحح الله لسانك يا دكتور يا بلوشي، وفقك الله، وإحنا بالعشر الأواخر ندعي لك وفقك الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ألف شكر. بلوشي بديك دقيقتين بس لأنه صحيح أكثر الشتيمة جات عليك، دقيقتين فقط عشان نبدأ ندخل في المناظرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا لا أرد الشتائم، ولكن لما أنقد المذهب لا أتفاجأ أصحاب المذهب سيما الخرافيين وأهل الشرك وأهل البدع وأهل القبور. أنا لما أثبت أن هذه الآراء من الإمامة، من الوصاية، من الولاية، من المهدوية، من التقية، هذه آراء لها جذور غير إسلامية، لها جذور يهودية، جذور مجوسية، لا أتفاجأ لما يصبونني ويشتمونني، وأرجو من الله تعالى بقدر صبابهم وشتائمهم يهديهم. ولكن قلت إنكم أخذتم من التقية دينا، ليس اتهاما مني بل من الكذب دينا عفوا، بل جعلتم ذلك رواية عن إمام السجاد عليه السلام وهو بريء كما ينقل المجلسي. دخلت في موضوع التقية. لا أدخل، أنا أريد أدخل فورا. طيب إذن دقيقة فقط دقيقة يعني. هذا السؤال جوابي. شوف مقاطعة صية، أنا كمان يخطى فكري وأنا أريد لا أقاطع أحدا. نعم إمام سجاد ينسبون إليه كما مجلسي افتروا على أعدائكم وشهروهم وابهتوهم، أين تجد أمثال هذه الروايات لدى المسلمين كافة سنة وغير سنة؟ بعدين هذا التطبيق العملي لواقعكم الآن الشيعة يعرفون أنهم يكذبون، علماءهم يعلمون أنهم يكذبون والكذب عندهم عبادة. طيب هذا واحد. وثانيا أنا لا أستطيع أرد على الأسئلة، كل الأسئلة التي ترد لا نرد عليها لأننا جينا هنا لمناقشة موضوع معين، موضوع التقية. يومين نحن نتكلم عن التقية، ولذا يصارحني البارح هذا اليوم الثاني. لا ثالث فقط بدينا قبل البارح. قبل البارح بدأنا، قبل البارح كنا في القرآن الكريم وتأخرنا على هذا الأسئلة. أقمتوه، كان موضوع التقية أقهم موضوع القرآن رغم عنا. على كل حال الآن ولذا سامحوني أنا لا أستطيع أن أرد على الأسئلة، ولكن موضوعنا موضوع التقية، وموضوع التقية لم يكتمل البارح. نحن اليوم نثبت ما هو الفرق بين التقية القرآنية وبين التقية الشيطانية التي يمارسها الشيعة، وما هي آثارها. الليلة صراحة جديدة، أنا استفدت وقيمت تجربة أبو 10 دقائق. نحن في تلفزيون، ما احناش في ندوة علمية، أقصى مدى لأي شخص هو 5 دقائق يجمع أفكار حتى يسمح للآخرين، وحتى يكون في تنوع في الحديث، 5 5 عشان يكون الحركة أسرع في تداول الكلمة، لأنه مش ممكن واحد يتكلم 10 دقائق وينتظر. هو تكلم طوى خير. أنا بس لأنه شديد مشاهده كثير، لأنه جاءت وقت الاتهامات. لا وقبل أيضا تكلمت. لأنه ذيك اللي هجموا على حساني، هجموا على معلومة الأحسان ذيك، لأنه في حاجات تتعلق بهو شخصي. الآن شوف، نحن هنحاور أمر التقية. بعد ذلك أعزائي المشاهدين، بطلب من الإخوة الشيعة وعندهم حق يطلبوا أيضا، موضوع الإمامة ننتهي له في قول، مدام تعزز الوفد السني كمان بمداخلين آخرين، خلنا ننظر في أمر الإمامة إلى قول وأمر ونلحقه بالمهدوية. إذا المهدوية الإمامة والمهدوية موضوع مستقيل لما ننتهي من التقية. إلى اليوم نحاول يوم المستقيم. إذا خرجوا من الموضوع أم لا؟ إذا ما خرجوا من التقيم. طيب أوكي، إذا توقع الله الآن الليلة بس أوكي، أطلب من أعزائي المشاهدين، نطلب من ضيوفي أنتم شاهدين يا مشاهدين، إنه الليلة نحاول نحصر نقاشنا في أمر التقيه. سمعت أمس حجج الإخوان وردهم، وخاصة أيضا الكلام المكتوب اللي قراه الدكتور محمد التجاني السماوي حول أمر التقيه. فماذا تضيف إليه البلوشي في 5 دقائق الأولى التي تبدأ الآن في 9:20 بتوقيت لندن؟ جزاك الله خيرا. دكتور تيجاني، الروايات التي نقلها وما نقلها من المسلمين للتقية، قلت هي مشاركة لفظية، لم يأتي بتعريف التقية بين السنة، لأن هذا المنهج السيء لا يمثل الواقع الإسلامي السني، لأن التقية في الإسلام غالبا إنما هي مع الكفار، لأن الآية تقول إلا أن تتقوا منهم تقات، إلا الكفار ليس مع المسلمين. ولذا ابن جرير الطبري يقول التقية التي ذكرها هذه الآية إنما هي تقية مع الكفار ولا من غيرهم. ولذا يرى بعض السلف مثل معاذ بن جبل ومثل غيرهم بعدما عز الله الإسلام هل لسنا بحاجة إلى التقية؟ ولكن التقية كما نعلم رخصة ليس دينا. التقية في الإسلام رخصة في حالة الاضطرار وحالة فردية، أنما هم 9 آشار دينهم التقية كما نقلت الروايات السابقة، أرجو أن لا تلجئوني إليه مرة أخرى. نعم، هم يقول 9 آشار ديننا التقية، والآية تقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إذن الخطاب مين؟ بين الكافر والمؤمن. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة. الكلام للكافر، العمل كله مع الكافرين، ليس مسلم يرافق مع المسلم كما في الآية. ربنا جل جلاله في هذه الآية ينهى عن موالاة الكفار. لما ينهى عن موالاة الكفار في حالة اضطرار، حالة شخصية، يقول إلا أن تتقوا منهم تقاة. أما الشيعة لا، وهم جعلوا هذا من أصول دينهم، أجمع أهل العلم أن التقية رخصة، والشيعة لا يدخلون في الإجماع في هذا الموضوع. أهل العلم أجمعوا ألا أن التقية رخصة وليس من 19 دين كما يقول ابن المنذر، يقول نعم. وفي حتى في هذه الحالة من اختار العزيمة فهو أفضل. أما التقية عند الشيعة ما هو؟ هل هي رخصة ولا ركن أركان دينهم؟ ركن أركان دينهم كما يقول ابن بابوه القمي في وين؟ في كتابه الاعتقادات صفحة 114 يقول اعتقادنا في أن في التقية أنها واجبة، من تركها بمنزلة من ترك الصلاة. أنا أرجوكم لا تقهموا أفهامكم من نصوص السنة بمعنى التقية، لأن التقية عند الشيعة غير التقية عند السنة، اشتراك لفظي فقط. وينسبون إلى إمام صادق، لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا، بل نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 19 دين تقية. إذن هذه التقية غير ما عليه القرآن، وعدوا ترك التقية ذنبا على حد الشرك بالله تعالى. أخبارهم يقول يغفر الله للمؤمن كل ذنب يظهر منه في الدنيا والآخرة، ما خلا ذنبين أحدهما ترك التقية، كما في تفسير حسن العسكري، كما في وسائل الشيعة، كما في بحار الأنوار. إذن هم هناك اشتراك لفظي فقط، والتقية في دين الإسلام لا تمثل نهج عام في سلوك المسلمين لا ولا سمة من سمات المجتمع المسلم كما يقول العلامة المحقق دكتور ناصر القفاري، بل هي حالة فردية مقرونة بالاضطرار ومرتبطة بالعجز أيضا. وإذا زال العجز زال الإكراه تزول التقية. لكن بمذهب الشيعة أصبح من طبيعة المذهب، من بنية المذهب. هم ينسبون إلى أبي عبد الله يقول إنكم على دين من كتمه الله عزه الله. أي دين هذا؟ من كتمه الله عزه الله. والتقية عندهم حالة مستمرة، سلوك دائم جماعي كما يقول ابن بابويه في كتابه الاعتقادات المسمى دين الإمامية. هم يسمون أنفسهم دين مستقل، ونحن ناقشناهم في مؤتمرات، يقول الشيعة دين، باقي مذاهب كلها باطلة. أي نعم، يقولون والتقية واجبة من الاعتقادات المسمى دين الإمامية. انظر صفحة 114 و15 يقول والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج من دين الله. إذن هم يؤكدون أن التقية 19 دين، يؤكدون أن التقية مع غير مع أهل السنة وليس مع الكفار. نعم، وطبعا سبب هذا الغلو كما قلت في التقية لأنه لا يوجد أمر الإمامة في المسلمين في القرآن، ولأنهم عاشوا مثل غيرهم من أصحاب السبط، عاشوا أذلة في تاريخ المسلمين كما اعترفوا بذلك، ولذا أخذوا هذا المنهج ولبسوها لباس القرآن. ولماذا لا يستندون بالقرآن إلى الآن؟ ليلتين هنا ولا مرة قروا آية قرآنية. الآية واضحة، الآية ينهى عن موالاة الكافر وليس عن موالاة المسلم. هم إذن يلعبون بالألفاظ، يتلعبون بمصطلحات دينية كما في الإمامة، كما في التقية، كما في الولاية، كما في الوصية. كل هذه الألفاظ لها مدلول تاريخي، مدلول عربي، مدلول شرعي، لكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعها كاليهود تماما. وأنا لما أقول كاليهود لا أقصد هنا صب اليهود أو شتم اليهود، ولا أقصد صب الشيعة أو شتم الشيعة، إنما نؤصل إلى مسألة شرعية. وأنا أعذر العوام لما يصبونني، ولكن قلت هنا أهل السنة لا يصبون، أي هنا في التلفزيون. انظروا مشايخ الشيعة يتصلون من البحرين ومن غير البحرين يقولون لي ابن الزانية، ولكن هل رأيتهم إلى الآن سنيا واحدا من عوامهم ومن علمائهم سب الشيعة المتناظرين؟ قال لي أنت ابن الزانية نعوذ بالله، أو قال لا هذا لا، من أول رمضان أو كم جلسة نحن بدأنا بحمد الله تعالى إلى الآن لم نتلقى مداخلة واحدة من أهل السنة والجماعة، أهل السنة الكرام، هؤلاء الذين يمثلون هذا الدين العظيم. هم الذين يمثلون هذا الدين، هم الذين تركوا وأورثوا الكتاب والسنة والشيعة في تاريخ كلها تاريخ الفتن، وكما قلت من قبل هم خلافهم مع المسلمين فقط لم يفتحوا شبرا من الأرض، أما أنا أريك أنهم قتلوا آلاف المسلمين في تاريخهم. إذن تاريخهم تاريخ خيانة، واقعهم واقع خيانة، مناهجهم منهج خيانة، ولذا هم يخافون من إظهار دينهم. ولذا لماذا؟ لأن أقائدهم باطلة. ولكن نحن نشكر الله تعالى إن لم نوفق، أننا وفقنا أن نخرج من فم هؤلاء الرافضيين الكرام كما قال أخ أبو عبد السلام، أنا سب أبي بكر وشتم أبي بكر سب في التلفزيون. وشكرا لكم. سب شكرا. أنا أقترح أنه نكمل الأخ ونعطيكم الأرجمنت. تفضل الشيخ عثمان. واحد واحد. نعم تحب واحد واحد. طيب من منكم ما يريد أن يبدأ في أمر التقية؟ هو في القول الفصل في أمر التقية. نعطيكم جاوبونا سادة المشاهدين، ما الفرق بين التقية وبين الكذب؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين، أعداء محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين من يوم أن انقلبوا على الأعقاب وحتى إلى يوم الدين. وأنا سأكون الليلة متحمسا، لأن كل الليالي اللي مضت كنت أظن أن البلوشي سيحترم هذه المواقف الإسلامية الأخوية، ولكنه يبدو أنه لا يفيده هذا، فأنا أستعمل معه نفس الأسلوب الليلة. أولا هذا إنسان كثير الكذب والافتراء، لأنه ينقل لنا روايات لا أساس لها من الصحة، وحتى الشيعة لا تعترف بها، لأن الكلين كل ما عند الكلين الكلين الكلين علماء الشيعة كلهم يقولون بأن ما في الكلين ثلثيه ضعيف. ليس هذا نحن نأتيه من البخاري ومسلم أصح الكتب، وهو يأتينا من الكلين. اسمعني شو يقول عالم شيعي معاصر، يقول الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية: وللتقية أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبها بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر، مذكورة في أبوابها في كتب العلماء الفقهية، وليست هي بواجبة على كل حال، بل قد يجوز أو يجب خلافها في بعض الأحوال، كما إذا كان في إظهار الحق والتظاهر به نصرة للدين وخدمة للإسلام وجهاد في سبيله، فإنه عند ذلك يستهان بالأموال ولا تعز النفوس. أكثر من هذا الكلام اللي يكذب على العلماء الشيعة، يقول لك دينهم كذب و90% كذب من دينهم. هذا عالم يتكلم. والله أنا متأسف جاي من أمريكا مش قابل العلماء، بل يجيبونا واحد كما الشيخ القرضاوي ولا واحد كما عالم من علماء الأزهر سني نفتهم معه ويفتهمنا، ولكن هذا يبدو أنه جاي للتهريج فقط. هذه علماء الشيعة. وقد تحرم التقية، يقول وقد تحرم التقية في الأعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة أو رواجا للباطل أو فسادا في الدين أو ضررا بالغا على المسلمين بإذلالهم أو إفشاء الظلم والجور فيهم. وعلى كل حال، ليس معنى التقية عند الإمامية أنها تجعل منهم جمعية سرية كما يدعي هو، جمعية سرية لغاية الهدم والتخريب كما يريد أن يصورها بعض أعدائهم غير المتورعين في إدراك الأمور على وجهها، ولا يكلفون أنفسهم فهم الرأي الصحيح عندنا، كما أنه ليس معناها أنها تجعل الدين وأحكامه سرا من الأسرار لا يجوز أن يذاع لمن لا يدين به. كيف وكتب الإمامية ومؤلفاتهم فيما يخص الفقه والأحكام ومباحث الكلام والمعتقدات وتفسير القرآن قد ملأت الخافقين وتجاوزت الحد الذي ينتظر من أي أمة تدين بدينها. انتهى كلام الشيخ المظفر. ولكن أريد أن أجيب البلوشي على ما يقول، ويريد يغطغط، مرة يتناقض في كل أقواله، مرة يقول التقية نعم أوجبها الله لكن مع الكفار ليست مع المسلمين. ولكن ما معنى الكفار والمسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعني، أولا قول الله سبحانه وتعالى، هو البلوشي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، جاب آية اللي بالفعل تتكلم على الكافرين، لكن قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمام لا علاقة لها بالكافرين. كل من أكره لفظ عام وليست مقيدة. أليس هذا القول الذي يقول به البلوشي هو كقول من يقول أن السرقة والزنا والكذب جائز مع الكفار وحرام فيما بين المسلمين؟ هذا هو الدين الذي يريده. ثم ابن جرير الطبري وابن عباس قال التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به في معصية الله فيتكلم به مخافة الناس لا مخافة الكافرين يا بلوشي، لا مخافة المشركين، مخافة الناس، أن يكون حاكما ظالما قد يكون مسلما أبشع من اليهود ومن النصراني، وهذا ما وقع في بلادنا اليوم، والحركات الإسلامية شاهدة على ذلك، حتى غيرت أسماءها تستعمل في التقية ليوم الناس هذا وتبدلت، أنت تعرف أكثر مني. الحاكم البيهقي في سننه عن ابن عباس قال التقية دقيقة. ليش دقيقة؟ ما أنا ديت فانسات وتو ديت فاندر يا ودي اتق الله اتق الله صدقني في الساعة. طيب معليش، قال التقية هي التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان. جلال الدين سيوطي التقية جائزة إلى يوم القيامة. ابن المنذر قال أخبرنا الله سبحانه بأن من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله، فأما من أكره فتكلم بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه، ليس من الكافرين، من عدوه أي كان. تو عدوي البلوشي أنا، هو يقول لي أنت عدوي، أنا نحب نتقرب إليه بالمودة يقول لي لا أنت أعدائي، أنت وهذا أعدائي، فهذا عدوي وهذا النص الصريح من عدوه فلا حرج عليه. أخرج البخاري عن أبي الدرداء إنا لنبتسم في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم مع المسلمين ليس مع الكافرين. أخرج سامحني، أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قرأته البارحة، قال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام حتى جعل عائشة تستغرب، يا رسول الله كيف تقول هذا الكلام ثم تلين له؟ فقال بئس القوم الذين يمشي فيهم المؤمن بالتقية اتقاء فحشه. فهذه أدلة صريحة في أن ما يقوله البلوشي هو كله افتراء وكذب، وليس للشيعة فيه مدخل، وإنما هو أشياء للتهريج وللتشويش فقط. ونحن أدرى بذلك التقية.